صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عليه، اتقوا الله ما استطعتم، يعني على قدر ما تستطيع افعل ولا حرج، افعل ولا حرج في كل مناحي الحياة. فلما ارتقى بهم الحال اتقوا الله حق تقاته. فلما نزلت الآية الكريمة بعد غزوة أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الأمة كان لها 15 عاما تقريبا على بعثها من نزول اقرأ إلى غزوة أحد، أخذت تقريبا هذه المدة 15 أو 16 عاما. إذا برب العباد ينزل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، اكتشفنا نضوج الأمة على المنهج عندما قال ابن مسعود: والله ما ظننا أن أحدا منا يريد الدنيا إلا لما نزلت الآية. يعني إذن هو الترقي السريع، الانطلاق السليم من أين؟ سورة النحل، وفي الآية 90 منها رقم 90، هذه الآية سنها ابن عبد العزيز خامس الخلفاء كي تكون نهاية للخطبة بعد أن كان أسلافه من بني أمية في نهاية كل خطبة يلعنون عليا وبنيه وآل البيت نهاية كل خطبة. فجاء ابن عبد العزيز ليصلح منهج الأمة ومقصدها واتجاهها، فأنهى الخطبة بماذا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ظن بعض الناس على مر التاريخ أن هذا ركن من أركان خطبة الجمعة، ويتعجب بعض الناس على مدى أكثر من 40 عاما وأنا أن أنهي الخطبة بسورة العصر، لأن العودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افترق وصحابته قرأوا سورة العصر، فعلمنا الحبيب هذا أن تقرأ سورة العصر فأقرأها في نهاية كل سورة: عسى أن يجمعنا رب العباد في طاعته في الدنيا، وإن افترقنا يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل، ثم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه 3 أوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، 3 من النواهي. يأمر بالعدل، العالم كله الذي خلقه الله من الواجب قائم على العدل. كيف؟ العدل عن الانضباط، لو اقتربت الشمس ميلا واحدا او كيلومتر لاحترقت الارض بمن عليها، ولو ابتعدت ميلا واحدا لتجمد العالم من شدة البرد. لو ان القمر اقترب كيلومتر واحد من الارض لاغرقت مياه البحار والمحيطات اليابسة فلا نرى ارضا، وغرق العالم كله بالمليارات 7 التي تعيش عليه. ولو ابتعد القمر ميلا واحدا نفس القضية، لا انحسر الماء بقضية الجزر ماء البحار والمحيطات فلا تمخر فيه الفلك المواخر في البحر كالأعلام والسفن والمراكب وهكذا. سبحان الله، فخلق الله التعادل في الكون كله. ولذلك أنت يعني إذا جئت بجسم كتلة يعني وزنها 60 أو 70 أو 80 كيلوغرام، إذا أردت أن توقف هذا الجسم هذه الكتلة على خلفية على قاعدة، يجب أن تكون قاعدتها على الأقل متر أو قطرها متر لازم، وإلا لما وقف هذه الكتلة، يعني لو كتلة مصمطة. أنت وزنك 60 أو 70 أو 80 أو أكثر، تقف على قدمين، طول القدم سبحان الله أنت تعرفه وعرضه أنت تعرفه، من الذي صنع هذا التوازن؟ هذه العدلية الموجودة في الكون. بالله عليكم منذ أن وعيت أنت على الدنيا إلى الآن هل شكرت رب العباد على نعمة التوازن هذه التي تقف بها هكذا أمامنا؟ هل حمدت رب العباد على هذه النعمة كي لا تزول؟ إن شكر النعم يزيدها ولئن شكرتم لأزيدنكم. إن الله يأمر بالعدل ليس بالظلم. أن تضع الأمر في غير موضعه هذا ظلم. أن تعدل بين الناس سبحان الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. بمعنى أنا أبغض إنسانا ما، إنسان ظلمني، ولكن جئت في قضية أمامه في محكمة أو في حق أو في غير ذلك، يجب ألا أقول إلا الحق، ويجب أن أعدل في القضية، ويجب أن أتقي رب العباد سبحانه وتعالى فيه، لأنه إن دعتني قدرتي على ظلمه فالله قادر سبحان الله، كما قالت الحكمة العربية: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فالإنسان حتى الذين نبغضهم يجب أن نقول الحق. هذا اليهودي الذي يقول لعمر رضي الله عنه لما قال عمر وهو يذهب إلى بيت المال ليعطيه حقا من الحقوق: أنا أبغضك وأمقتك وأكرهك كما تبغض الأرض الدم المسفوح. يعني عمر يعبر عن كراهيته الشديدة لهذا اليهودي. يقول الرجل وكان حصيفا: يا عمر، هل هذه الكراهية وتلك البغضاء تمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: إذن لا يأس على الحب إلا النساء. تتبغضني أو تحبني، تقترب مني أو تبتعد عني، المهم أخذ حقي كاملا. إذن عمر رغم كراهيته لهذا الإنسان سبحان الله لابد أن يعطيه حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما هو الإحسان؟ أنت تماما بقلبك الموصول بالله مثل الكعبة، قلبك يصلح أن يكون كعبة قيم، كعبة قيم. وأنت إذا صيرت قلبك كعبة للقيم كما يطوف الطائفون من البشر ومن الملائكة ومن الجن المؤمن حول الكعبة، لا تراوح الدوائر المحيطة بقلبك إلا الشحنات الإيجابية من الطوافات من الحسنات والطوافات من الصالحات حول قلبك، لو صيرت قلبك كعبة للقيم. يعني القلب إذا كان صالح، كما أن الطائفين دوائر حول الكعبة، أيضا قلب المؤمن يجعل حوله دوائر من الإحسان ضيقة ثم تتسع رويدا رويدا. كيف؟ أول شيء، أول دائرة، دائرة الإحسان للنفس. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا. يبقى القاعدة الأولى الإحسان إلى النفس. بما؟ باتباع أوامر الله. ثم الدائرة الثانية: وبالوالدين إحسانا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ما معنى بالوالدين إحسانا؟ ألا تبيت أم من الأمهات باكية لأن ولدها أو ابنتها أشاحت إليها أو رفع صوته عليها أو بعد أن تزوج زوجته طلقها. إنما قال صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يجاهد معه: هل من أبويك حي؟ قال: كلاهما يا رسول الله. قال: فيهما فجاهد والزم أقدامهما فثم الجنة، ذلك خير من الجهاد مع رسول الله. انظر إلى درجات الإحسان. يعني سبحان الله، قلنا من قبل عن أم أنس، يعني سبحان الله، أم سليم رضي الله عنها، أم سليم لما اشتكت أنس أنه لا يأكل معها، ولما سأله النبي: لما لا تأكل مع أمك؟ قال: أخشى أن تلتقط يدي شيئا من الصحفة وقعت عليه عين امي فاكون عاقل لها. خاف انس من الدخول في معمعة ان يدخل الحزن على قلب امه. الولد الفاشل دراسيا، الفاشل سلوكيا، يبيت ابوه باكيا، يبيت حزينا. هذا انسان ما احسن الى الوالدين، سبحان الله، وبالوالدين احسن. هذه دائرة. ثم في مسألة التفريق يقول ربنا الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح بماذا؟ باحسان. كيف التسريح باحسان؟ يعني دون اهانة ودون ايقافها امام طوابير المحكمة لتنتظر دورها في الطلاق، او ان يتركها كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، او ان يغبنها، او ان يغير عنوانه، او ان يزور في راتبه او دخله حتى لا تأخذ منه حقا. ولذلك على مدى اكثر من 40 عاما، يعني تقريبا تأتيني كل يوم على الاقل 10 حالات من حالات الطلاق اقضي فيها او افتي فيها او اصلح فيها تقريبا. فعلى مدى يعني العام تقريبا 4000 قضية على مدى 40 سنة، يعني حدث ولا حرج، قريب من 200,000 قضية طلاق عايشتها شخصيا او اكثر. لم اجد على مدى 43 عاما ان حالة من حالات الطلاق كانت تسريح باحسان الا اذكرها 3 حالات فقط، وبالتالي النادر لا حكم له، ولذلك نحن لسنا بالمحسنين، ولذلك ينزل غضب ربنا علينا. تخيل ان 3 لا تذكر، 3 فقط اذكرهم، اذكر افرادهم واذكر اعيانهم ويعني بالواحد، لكن كل الحالات ما تمت باحسان. والاغرب من الخيال من غبائنا، الزوج مثلا بخيل او لئيم او غير كريم او لا اخلاقي، وبعد الطلاق الزوجة تنتظر منه ان ينفق على الاولاد وينفق عليها، يعني هو في الزواج اخلاق ابي جهل، هي تريد في الطلاق اخلاق عثمان بن عفان، وهذا من غبائها وغباء اهلها. الله، هو كان الزوجية قائمة وفيه هناك حقوق وتحت سقف واحد ويسيء اليها، هي تنتظر منه وتتعجب كيف انه لا ينفق على اولاده، كيف، سبحان الله العظيم. فاذا قضية الاحسان تلك. قال ابن القيم رضي الله عنه عندما زاره وفد من خراسان: من اين انتم؟ قالوا: من اهل خراسان. قال: ونعم القوم، والله انا احب ان تكونوا من المحسنين، فلو كان عند احدكم دجاجة فأساء إليها ما كتب عند الله من المحسنين. دجاجة، مش عندك شعب تقتله تشرده، سبحان الله، مش عندك أسرة تدخل على الحزن، عائلة مجتمع آمن تتحوله إلى غير آمن، سبحان الله. فدائرة الإحسان حتى مع الذين يخالفوننا في العقيدة أمر الله سبحانه وتعالى أن نحسن إليهم، حتى في النقاش وفي الجدال، يعني لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الإحسان حتى في الجدال، في المجادلة، في الحوار، وهو مخالف لي في ديني، سبحان الله العظيم. فإذا دوائر الإحسان تتسع. ثم إذا أحسن الناس أحسن الله إليهم، كما قال قوم قارون في المسألة الاقتصادية: وأحسن كما أحسن الله إليه. هل الكلام لقارون فقط؟ لنا كلنا. أحسن الله إلينا بنعمة الأمن، أحسن الله إلينا بنعمة الصحة، أحسن الله إلينا بنعمة الزوجة الصابرة، أحسن الله إلينا بالأولاد البارين، أحسن الله إلينا بإخوة لنا في الله نراهم في المساجد يملؤونها، أحسن الله إلينا بأناس يسلمون علينا صباح مساء، أحسن الله إلينا بأناس يسألون عنا إن كنا مرضى أو كنا في ضائقة، ويترحمون علينا ويحنون إلينا. بالله عليك، أليس هذا إحسانا؟ أحسن إلينا من الأول، من أول الأمر، بأن رزقنا الإسلام دون أن نسأله، والحمد لله رب العالمين، وكفى بالإسلام نعمة. هذا المجتمع، هذا المجمع كل جمعة بهذا العدد بفضل الله عز وجل، هذا إحسان من الله أن حبب إلينا الإيمان. قال أهل العلم لنا: لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، ولكن افرح بها لأن الله جعلك لها أهلا. من كرم الله عليك أن جعلك أهل للطاعة، جعلك تحب الخير وتحب العلم وتحب أهل العلم، تحب القرآن، تقرأ، تحفظ، ترتل، سبحان الله، تعود المريض، تحب الخير للناس، تمنع شرك عن الناس، تتبسم في وجه أخيك، تلقي التحية على الناس، كلمة طيبة، صدقة، سبحان الله. يعني كل هذه التعاملات إنما هي من فضل الله وإحسانه لنا وعلينا، سبحان الله العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، حتى وإن كان ذو القربى يسيئون إليك. الله يرضى عنك، اجعل الرحم الكاشح، يعني الرحم الكاره لك، الرحم الحاسد لك. هو أنت بالله عليه تنتظر أن يحسدك الغريب؟ لا، يحسدك القريب. قال شاعرنا: وما ساءني إلا الذين عرفتهم، جزى الله عني كل من لست أعرفه. هذا الذي أخوك الذي يرى النعمة عندك، ألا تنتظر منه حسدا؟ أتنتظر منه أخلاق أبي ذر؟ أتنتظر منه أخلاق أبي الدرداء؟ لا يا أخي، انتظر أن يحسدك وأن تصيبه عينه، أن تصيبك عينه، توقع منه هذا. ولكن اتق شر من أحسنت إليه بالإحسان إليه، اتق شر من أحسنت إليه أن تعيد إليه الإحسان، لأن الإحسان يقلل ويقلم أظافر الحسد التي عنده. الحسد حيوان له مخالب، فأنت عندما تمنعه يزداد حسده وقد يضرك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن رغم هذا لا تجعل أبدا، لا تجعل، سبحان الله العظيم، يعني حسده وعينه السيئة وتأثيره السيء وغيبته لك في في في في عدم وجودك وعدم شكره لك بأنك تعطيه، وأنك سبحان الله يعني تمنح، تأخذ من قوتك لتعطيه حتى ينفق على نفسه وعلى أولاده. إن رأيت منه إساءة ما عليك إلا أن تترسم خطى حبيب الله صلى الله عليه وسلم، الذي من معجزاته ما ازداد الناس إليه إساءة إلا وازداد إليهم إحسانا صلى الله عليه وسلم. أنت حتى جرب هذا أولا مع زوجتك. في زوجات في زوجة تكون متحجرة العواطف، ليس معنى هذا أنها لا تحبك، لكنها لأنوثتها خوفتها أمها من الأنوثة، فجعلتها يعني تنكمش داخل، تكره أنوثتها. البنت وهي صغيرة في بلادنا، كل بلادنا العربية، أنت غير الولد من سن 3 سنوات يقمع أنوثتها، وتجد المصيبة في الأسف في المسجد، تأتي الأم ببنتها عندها 4 سنوات تخمرها وتنقبها. من الذي قال لك هذا؟ دعيها تتمتع بطفولتها، دعيها تتمتع بشعرها، لم تبلغ بعد إلى 9 والـ10 والـ11، خليها تتمتع بهذا، خليها تستمتع أن أن أن الأنوثة راقية. لماذا؟ لأن الله لم يذكر في القرآن حزن الرجل، ولكن ذكر حزن المرأة، ذكر أم الكريم كي تقر عينها ولا تحزن، سبحان الله. ذكر الله عز وجل أمهات المؤمنين كي تقر أعينهن ولا يحزن، تقر أعينهن ولا يحزن، ذكر الله هذا. ذكر أم روح الله، أم المسيح، أم سيدنا عيسى عليه السلام، أمنا مريم، عندما ناداها من تحتها ماذا قال لها؟ لا تخافي ولا تحزني. البعد النفسي في في في في كتاب الله للمرأة كبير، ولا يعني لا يعني لا يدخل السرور على أنثى إلا إنسان مؤمن، حتى وإن كانت سيئة الملكة، سيئة الملكة ربما هي التي تكون سببا لدخولك الجنة، هي ترعى أولادك وأمينة وفاضلة وخلوقة وراعية لمصالحك، لكن لا تجيد كلمات المرأة العربية الأصيلة قد تحرج كثيرا من إظهار كلمات العواطف لك كزوجة. أنت نفسك إذا كنت ربيت في بيئة يقولون عنها محافظة أكثر من اللزوم، ربما تستحي أن تذكر لزوجتك كلمة طيبة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني ودودا مع زوجاته، لما يقول إني رزقت حب خديجة، رزقت حب خديجة، رزق الحب، وفي رواية رزق حب عائشة. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال عمرو بن العاص نقصد من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. سبحان الله العظيم، أنت عندما تجد هذه الزوجة وإن كانت قليلة الكلام قليلة التعبير لا تدرك التعبير، ولكن عواطفها كلها ملك لك لأنها خادمة بدون أن تمن عليك، أنت أحسن إليها. فإذا أحسنت إليها ثم أحسنت إلى أهلها، لا تقمع العاطفة التي في داخلها وتقول لها لا تتصلي بأمك، لا تذهبي عندها كل جمعة، لا تفعلي كذا وكذا، لا تتصلي بأهلك، أنت تقمع فيها، تستخدم سلطات تظن أنها من القوامة وهي ليست من القوامة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الله سبحانه وتعالى يعني للذكر يعني للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، اسأل الله بالفضل. يعني الحكاية تعادلية، لكن أنت جرب أن تحسن إلى ذوي القربى وأولهم أهلك الذين في البيت. أنا أتمنى أن أولادك يفتقدونك عندما لا يرونك، يفتقدوا وجودك في البيت، يفتقدوا حنانك، يفتقدون رحمتك، يفتقدون الأنس بك، يفتقدون ابتسامتك. لا تكن صلبا عليهم فتخرج لنا أحجارا أبناء حجر، لا، نحن نريد يعني أولاد لينين هينين. سبحان الله، يعني قضية حقيقة فكرة التجمع وفكرة الاتحاد هذه فكرة أتمنى أن تعوم. يعني جاءت هذه الإمارات السبعة وتجمعت تحت قيادة واحدة، هذا شيء جميل، هذا مقصد من مقاصد الشريعة. يا ليت تعدو هذه الفكرة تصير متعدية لبعض من دولنا العربية. لماذا لا تحذو دول المغرب العربي حذو الإمارات العربية؟ ما المشكلة؟ تونس والجزائر والمغرب اللهجة متقاربة، الأخلاقيات متقاربة، حبهم للخير متقارب، حبهم للدين متقارب، استعمارهم استعمار واحد، استعمار الفرنسي، فتثقفوا حتى بجانب الثقافة العربية ثقافة الفرنسية. يعني في أمور كثيرة تجمع بينهم. ولذلك نذهب مرة أخرى إلى بلاد الشام الكبرى التي نتمنى أن تهدأ وتعود الشام شاما كما كانت، وتعود دمشق عمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان مرة أخرى تشع بالحضارة، فتلتئم مع أختها في لبنان، مع أختها في الأردن، مع أختها في فلسطين، لتصير بلاد الشام الكبرى، تصير تعود بغداد، يعني بغداد الرشيد، تشع على العالم مرة أخرى وتصير حاضرة للعالم كله ويؤمها الناس سبحان الله. فلماذا لا تجتمع دول شمال أفريقيا مع جنوبها أو مع السودان وموريتانيا ومصر وهذه الدول؟ هذه أفكار نتمنى أن تكون على أرض الواقع. متى؟ عندما يحسن الواحد منا إلى زوجته وأقاربه سوف يعني تنتشر فكرة الإصلاح وفكرة نسيان الحواجز هذه التي نصنعها حواجز وهمية. نسأل الله أن يجعلنا على قلب رجل واحد وأن يرزقنا الود والمحبة والإحسان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن هذه أوامر، كأوامر الصلاة وأوامر الزكاة وأوامر الصيام وأوامر الحج. الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن أنا عندما أحسن إلى ذي القربى لا أتفضل عليه، هذا أمر من الله. ثم نهى عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء في أي صورة من صورها، والمنكر في أي صورة من صوره، والبغي التعدي على الناس في أي صورة من صوره. تخيل أنت عرض المسلم هذا الغالي، كيف أنا أهدمه؟ ويل لكل همزة لمزة، الذي يهمز الناس في وجوههم ويلمز الناس، أو يهمز الناس من خلف ظهورهم ويلمز الناس في وجوههم بالألفاظ وبالألقاب وبالصفات وبالنعوم. سبحان الله، أنت إذا كنت تضيق من إساءة الناس لك يجب أن تضيق أكثر من إساءتك للناس. ولذلك الله ينهى عن هذه الثلاث: فحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. أحبتي في الله، أنت أمام أمرين في نهاية الخطبة: بين سماوات القيم وبين حفر المهانة والضياع، البلابل والنسور تحلق، كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لكن غراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. هذيك انت نسر، النسر يحلق، حتى وان ضايقته الغربان ماذا يصنع؟ هل يدخل معها في صراع؟ ابدا. ماذا يصنع؟ يحلق النسر عاليا وهو قوي، سبحان يحلق عاليا، سبحان الله. فلما يحلق بعيدا عن يعني عن مرمى الغربان التي لا تصل اليه، استراح واراح وترك الغربان في وهداتهم يبحثون او يهبطون الى الجيف ليبحثوا. انت هكذا يجب ان تكون نسرا في سماوات القيم، هكذا المسلم همته عالي. قلت للصقر وهو في الجو عالي: اهبط الارض فالفضاء جديد. قال لي النسر في همتي وجناحي ومتون الفضاء مرعى خصيب. هو يرى في هذا الفضاء مرعى خصيب، مرعى لا مرعى له في هذا الفضاء الا انه مرعى العزة ومرعى الكرم. هكذا المؤمن يحلق دائما الى اعلى. يقول الصحابة: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشعر اننا يعني نحلق في السماء او نحلق في السحاب. هكذا كانت همته رضي الله عنه. ولذلك يجب ان تكون همتنا. اسأل ابنك اليوم: ما همتك يا بني؟ لا تكون همتك ان تنهي الدراسة لتحصل على ورق وريقة تقول حصل فلان على اجازة كذا تسمح له بالعمل في المكان الفلان. لا، ارفع الهمة، ارفع سقف الهمة، وسقف الهمة لا سقف له، بالعكس يعني: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم تعلمون، وانتم الاعلون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اذا العزة هكذا، عزتك كمؤمن من عزة الله وعزة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علي رضي الله عنه: سرت مع أبي بكر في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، كان صبيا صغيرا، فمررنا على قوم عليهم الوقار، قوم عليهم وقار وسنت. تقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: من أين القوم؟ قال: نحن بنو شيبان بن ثعلبة، قبيلة قوية عظيمة مشهورة في عرب الجزيرة. وأنت من؟ سألوه: من أنت؟ قال: أنا محمد رسول الله. قال: إلى ما تدعو؟ قرأ عليهم هذه الآية التسعين من سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وسكت صلى الله عليه وسلم. قال زعيمهم: والله إن هذا لحسن خلق وحسن عمل، وتبا لقوم يعني لا يؤمنون بك ولا يتبعوك ونحن قد آمنا. سبحان الله العظيم، يعني لما سمع الآيات وقعت عند الرجل موقع مكارم أخلاق العدل والإحسان. سبحان الله، لو كنا مسلمين بحق لكان هذا شعار ما يسمى بالأمم المتحدة، بدلا من أن من ساعة ما يعني أنشئت من سنة 45 إلى الآن وأمينها العام يشعر بالقلق. يعني نتمنى أن الأمين العام يجي ما يشعرش بالقلق. كيف؟ لو طبق المسلمون دينهم وأوضحوا أن الإنسان يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. عظيم ديننا، لكن أتمنى ربما يأتي ذلك وما ذلك على الله بعزيز. مثلا تخيلوا أنتم معي في دقائق قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، مثلا الفضائيات العربية الإسلامية كل يوم كل فضائية تخصص نصف ساعة أو يسموها ساعة تلفزيونية 45 أو 50 دقيقة لبعض من العلماء والمفكرين، هذا يتكلم عن حقوق الأسرة، هذا يتكلم عن تربية الأبناء، هذا يتكلم في تفسير القرآن، هذا يتكلم عن حسن الخلق، ذاك يتكلم عن حق الجار، ذاك يتكلم عن حق الوطن عليه، هذا يتكلم عن كليات الإسلام الخمس، هذا يتكلم عن بعض من أصول الفقه، ذاك يتكلم عن الأمر للوجوب والنهي للتحريم والفاضي والمفضول والراجح والمرجوح، هذا يتكلم عن صحة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يتكلم عن الصحابة وكيف كان، وهذا يتكلم عن القواد العظام وكيف كان بالله عليه. ثم نذهب إلى المدارس فنجد حصتين كل يوم من الصف الأول الابتدائي لغاية السنة النهائية في الجامعة، كل يوم محاضرة ساعة، أن يكون في كل مدرسة وكل كلية معلم للتربية الإسلامية. هو معلم التربية الإسلامية ليه يختفي في الجامعة؟ خلاص العيال أصبحوا يعني شيوخ علم وصار كل واحد منهم ابن تيمية، هو في حاجة في هذا السن إلى من يرشده ومن يهديه سبحان الله. حتى إلى عصر قريب كان محمد علي باشا الذي حكم مصر يرسل مع البعثات شيخا عالما أزهريا يعني يكلمهم في الدين ويأمهم في الصلاة ويخطب لهم الجمعة خشية أن يندمج هؤلاء ويذوبوا في المجتمع الفرنسي والأوروبي. فتخيل أنت أن كلية الهندسة وكلية الطب وكلية الزراعة وكلية الصيدلة وكلية الآداب يكون فيها معلم للتربية، تفتتح المحاضرات به ويتكلم عن الأخلاقيات والسلوكيات وأخلاقيات الولد وأخلاقيات البنت. بالله عليك، هل هذا أمر مستحيل الحدوث؟ لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحسن إلينا ونحسن نحن لديننا ونرى هذا واقعا ملموسا حتى نرى أثر ديننا في حياتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين المحسنين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وأصلحهم يا رب العالمين بدينك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. آمين. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يعني طال اعتذاري دائما كل خطبة نقول نأسف ان احنا اطلنا الخطبة اطلنا الخطبة. انا احيانا انسى نفسي، لكن حد بس ينقر لنا ان العصا قرعت لذي حلمي. المهم يعني ندعو الله ان يعني يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ولانني استغل ان الحاضرين معي دائما والحاضرات هم صفوة المجتمع العربي المسلم واعلاهم ثقافة وعلما، وأنا لا أقول بينهم علما فلست بعالم، أنا ما زلت طالب علم أحبو على مدارج العلماء، لكن أكلم أهل علم أهل فضل وأنبه فيهم الغافل وأعين الذاكر، وأغلبكم من الذاكرين إن شاء الله رب العالمين. وإن كنا من الغافلين نسأل الله أن يذكرنا ما جهلنا، أن يعلمنا ما جهلنا، ويذكرنا ما نسينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين إذا سمعوا عملوا بما سمعوا، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، بإيجاز بسيط، لماذا نحن لم نصبح من المحسنين؟ عشان السؤال كده على ايه، على ارضية واحدة كده. لماذا ننتظر ان نسمع شيئا عن اقاربنا وعن اهلينا شرا حتى نشمت فيهم؟ ليه سبحان، لماذا سبحان الله العظيم المرأة تضيع ثوابها بعد 20 و30 سنة في خدمة زوجها ورعايته، فإن طلقها وإن انفصل للأسف الشديد ضيعت كل ثواب الصبر 30 سنة في غيبة ونميمة فيه وفي أهله. لماذا؟ لأن لسنا من المحسنين. لماذا إذا جلس الرجل ليتكلم مع زملائه وأصدقائه عن زوجته، يعني سبحان الله تكلم كلاما يعني لو لو لو لو ان لو انه من الحقيقه بمكان لما جاوزت اخلاقها اخلاق ام جميل حملة الحطب. لماذا؟ لاننا لسنا من المحسنين. يعني هل تعرف اسوأ السرقات؟ الواحد يسرق نظره حرام، لص اعراض، يسرق مالا لص اموال، يسرق وقتا من اوقات العمل ياخذ عليه اجرا ولكنه يتلكع ويتهرب من العمل، هذا لص عمل سبحان الله. ايضا سبحان الله لص او اللص الذي ينكر فضل الاخرين، هذه لصوصية. كل انسان انظر اليه انه صاحب فضل، كيف الانسان المؤمن له حالات اربعة لا تتعداها، اما طاعة او معصية او نعمة او بلية، وجب على كل واحدة فيها وجب عليه ان يصنع امرا. الطاعة الازدياد، استمرار، استمرارية، اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المعصية التوبة، النعمة الشكر، البلية الصبر. فلك في الأربعة الخير كله. فإن أطعت الله سبحانه فزدت في طاعتك، ثمرة الطاعة الطاعة بعدها. يعني أنت جاي المسجد، الملائكة تفرش أجنحتها لك، أنت تجلس منتظرا الخطبة، منتظرا الصلاة، أنت في صلاة إلى أن تقام الصلاة. اوعى تظن انك لما انت جالس في المجلس في المسجد لا تعمل شيئا لا تكتب لك حسنات، لا، طالما انت في المسجد الملائكه تكتب لك ثواب كانك داخل الصلاه. ايه العز ده؟ ايه الفضل ده؟ وهناك اناس اخرون حرموا نعمه التواجد في المسجد. وبعدين سبحان الله كان زمان لما تتلفت في المسجد تجد 2 أو 3 في سن 80 و90 و100 هم اللي جالسين على الكراسي. تجد الان مساكين ابناء من شبابنا الصغار 20s و30s و50s قاعدين على كراسي لامراض عندهم، ربنا يعافي كل مريض. وانا حقيقة كل ما ارى بعضا من ابنائي واخوتي يجلسون على الكراسي ادعو لهم بالخير وادعو لهم بالشفاء. بس هو الجمعة الجاية كل واحد يجيب كرسي عشان الشيخ يدعي له، لا احنا ندعي لك من غير شيء، ندعي لك من غير كرسي خلاص. والكراسي بتعمل ارتكارية يعني انت خلي بالك، فخلي احنا كرسي المرض ده مقبول يعني ربنا يشفي كل مريض. فانت سبحان الله انتشرت الاوبئة التي لم تكن في اسلافنا سبحان الله، وضحت في الولد ينزل بمرض والبنت تنزل بمرض سبحان الله. ثم نحن نمرض انفسنا بايه؟ بالقلق. قلق ليه يا ابني قلق؟ البكرة لا ادري اوراقي تدخل للمدير ومدير مش عارف التنمية البشرية ومدير ادارة الافراد ان هم ايه ينهوا عملي. هو انت رزقك عند مدير الافراد؟ الحمد لله الذي ما جعل رزقك في الارض اساسا. انت للأسف احيانا بتنسى موضوعين، ولله ملك السماوات والارض، واللي فيهم ولا وحدهم كده ومن فيهم صح ولا لا؟ وبعدين وفي السماء رزقكم وما توعدون. فانت لما يغلق هذا الباب مش معنى كده انه اغلق الرزق، حزنك على انهاء عملك في هذه المؤسسة دليل على تبخر الايمان من قلبك. فما احسنت ثقة بالله، وما احسنت ثقة في خالقك، وما احسنت ثقة في قدر الله عز وجل الذي كتب لك وانت ابن 4 أشهر الرزق والعمر. الرزق والعمر ماذا يصنع اعدائي بي؟ ان حبسوني فحبسي مع الله خلوة، ان نفوني من بلدي نفي من بلدي سياحة، ان قتلوني فان قتل الله شهادة، هكذا قال ابن تيمية شيخ الاسلام. فحجم القضية يا ابن ادم. نعم الحكمة تقول لا راحة في الدنيا، لا حيلة في الرزق، لا شفاعة في الموت، لا رد لقضاء الله. عقيدة احفظها هي. لا راحة في الدنيا، في حد يستريح في الدنيا؟ لا يستريح فيها الا لكع ابن لكع. عارف يعني لكع ابن لكع؟ يعني والله ما هي معناها لكع، يعني لكع يعني التافه ابن التافه. ها سرحت بقى يعني ما عيب، ما هي لكع اخر ما يعني قاعدة البلاغة فيها هكذا. سبحان الله، هي اللي ملوش قيمة، هو ده اللي فرحان. هذا اللي مش عارف الفنان طالع يرقص ويمثل والمغنية سبحان الله لكع ابن لكع ما لا قيمة والناس تسمع له. يا اخي لماذا لا تأخذ قاعدة عمر الذهبي الله يرضى عليه، عمر بن الخطاب، احيوا الحق بذكره واميت الباطل بتركه. ما تنقرش على الرسائل مع اخوانك كلام تافه عن عن عن الرويبضة وعن عن ناس منحرف الاخلاق ومنحرف السلوك ومنحرف الفتاوى. ما تنقل، لا تنقلها. تخيل فلان يقول كذا في الحلال يا عم ما لا تنقلها. اميت الباطل بذكره، لقد احيا الرسول الحق بذكره دائما صلى الله عليه وسلم، دائما يحيي الحق، الباطل لم يذكره. صحيح رب العباد ذكر كلام الكفار وكلام فرعون وقال انا ربكم الاعلى ما اريكم الا ما ارى، هذا نقل عشان نعتبر، لكن احنا كمسلمين لا ننقل كلام التافهين، ما تنقلوش. اميت الباطل بتركه، لما تنشر قضية تافهة سبحان الله. بالله عليك ساعة ما الرسام الدنماركي رسم من سنوات يعني الصور المسيئة، من منا كم واحد فينا يعرف اللغة الدنماركية؟ كم واحد؟ ده اخواننا اللي عايشين في الدنمارك ما بيعرفوش دنماركي، خلي بالك. سبحان الله، من منا يدرك او ملم بكل الصحافة العالمية؟ لو اننا تركنا هذا الكاتب الساخر التافه الذي لا يسوي شيء ولم نذكره لا في وسائل اعلام ولا غيره، بالله عليك هل رياح الشمال سوف تأتي لنا باحفاد قراصنة البحر عشان يجيب لنا الاخبار؟ كانت انتهت القضية لما اهدر دم سلمان رشدي في ايات شيطانية بتاع السبعينات، اول ما اهدروا دمه اصبح لسلمان رشدي قيمة، مع انه لو سلمان رشدي اولا بلغة الادب القصة الادبية نفسها لا ترقى الى مستوى الادب، قصة ايات الشيطانية لا ترقى لمستوى انها ادب. فلو اننا تركنا هذه الفقاعة تمر ولم نذكرها لماتت في مهدها، لان احنا مش راضيين ناخذ حكمة عمر الجليلة احيوا الحق بذكره. احي الحق، خليك كبير، خلي همتك عالية، لكن الباطل كيف تميته؟ الا تذكره، ان تهمله. تخيل عملوا فيلم ما عرفش يا عم، ولا تشغل بالك، لا تشغل البال. ليه؟ اسمع كلام الله، كلام الله يريحك. اتوحد الله. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. لا اله الا الله. هذه الثريا التي في المسجد كم قوتها يعني؟ زي ما تكون صح. هل نستطيع نحن شوف عددنا كبير ان ننفخ فيها فنطفئ ضوء الثريا؟ نستطيع هذا؟ طيب هل نستطيع ان نطفئ ضوء القمر؟ هو لا يشع من ذاته، يعني لا يضيء من ذاته انما يضيء بالتبعية، او نجما من النجوم، او شيئا من الذي نراه بالليل، او ان ننفخ جميعا في ضوء الشمس 7 مليارات ننفخ في قرص الشمس فينطفئ ضوء الشمس. طب اذا كان هذا هو نور المخلوقات فما بالك بالاسلام وهو نور الله عز وجل. يريدون هم عايزين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره. يبقى رب العباد لمن الحكم؟ إيه الحكم الا لله؟ يأبى الله الا فانت لا تخف على الاسلام لا ابدا. لا تقول ان احنا خلاص يا سيدنا الشيخ هو متى الشمس تطلع من الغرب؟ الله اعلم ان شاء الله يعني لما ربنا تطلع من الغرب يعشاء لها رب العالمين. يعني خلاص يا سيدنا الشيخ يعني باقي كم كده؟ كم ساعه كده؟ يا عم الله يرضى عنك انت يعني بتستعجلها ليه؟ انت لا تستعجلها. هل تظن ان دي علامات الساعه الصغرى؟ نعم اكثرها قد حدث، لكن هل هذه نهايه العالم؟ الله اعلم. قد تكون نهايته قد لا تكون نهايته، قد تكون وقد لا تكون. لكن انت قد تعمر في الدنيا، ممكن لسه فاضل لك 20 سنة 30 سنة. ساعتك انت او قيامتك انت يوم ان تموت، ده اللي يهمك. اذا مات العبد قامت قيامته. شوف كلام رسول الله حلو ازاي. اذا مات العبد قام. وان الساعة اقرب للعبد من شراك نعله. عارف يعني شراك نعله؟ عزك الله الرباط بتاع الحذاء، ها، الى ان تلبس حذاءك وتعدله وتربط الرباط بتاعه عشان ما ينفردش منك وانت تمشي، او لا تدوسه بقدمك الاخرى فتنقلب. سبحان الله، هذه اللحظة قد تأتيك الساعة. يبقى انت منتظر الشمس تطلع من الغرب ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان والمسيخ الدجال ونزول سيدنا عيسى. وسبحان الله انت لا تنتظر هذا كله. هو اذا قام اذا اذا اذا اذا مات العبد قامت قيامته. هذا حان حينه، ساعة الموت خلاص انتهى. ولذلك احنا عشان بس نريح انفسنا، والفلان مات الله رحمة الله عليه بايه بماذا؟ يا الله واحد يقول اصله كان مريض، لا اله الا الله، يبقى انا صحيح لسه شوي. مات لي انت كبير سن، لا انا شاب لسه صغير. سبحان هذا كلام خطأ، السؤال خطأ والاجابة اكثر خطأ. مات فلان لان ملك الموت نزل قبض روحه بس. مات فلان لان الله قدر له ان يموت في هذه اللحظة. قال علي رضي الله عنه: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواه بس. وذلك احنا في 40 سنة في الدار الاخيرة ما كنا نتكلم عن قصص بني اسرائيل في قضية سليمان، وملك الموت يجي يحضر المجلس كل يوم في صورة بني ادم كل يوم في بيت المقدس. اللهم امن القدس وبيت المقدس وكل بلاد المسلمين. فسبحان الله العظيم، راجل جالس جنب سليمان وينظر الى احد الجلساء طوال الجلسة ثم غادر. فالرجل ده قال اكيد سليمان نبي الله يعرفه، ده ما شاء الله الريح مسخرة له، غدوها شهر وراها شهر، وبعدين بيكلم الطير وبيكلم الجن وبيأمرهم والشياطين كل بنان وغواص، ده ملك تاني. ده اسأله: يا نبي الله. قال: نعم. من هذا الذي كان يجلس عن يمينك؟ قالوا: لما؟ قالوا: كان يطيل النظر الي وانا جالس عنده طول المجلس، ما لا ينظر يمين ولا شمال، مركز علي انا وانا في ايه. قال: هذا ملك الموت. يا خبر، يا علم ربنا ملك الموت. الرجل طبعا اصل مش ناوي، مش بيبص له يعني عايز يحدد معاه ميعاد المباراه النهائيه ولا الكاس ولا ما. قالوا: انت ماذا تريد؟ قال: يا نبي الله، انا عايز بساط الريح بتاعك ده اللي بينقلك وينقلك على البلاد، والملك ده اللي ربنا اعطاه لك يودينا على بيت المقدس، ياخدنا على اخواننا في الهند. هنا بعيد، ما فيش حد يوصل بعد كده. ادي اخر ما يعرف الرجل، هو لو يعرف نيوزيلندا على الخريطه، ولا يعرف جنوب افريقيا، ولا يعرف اوسلو، كان قال. لكن هو ما كانش يعرف الا الهند. انا عايز ينقلني بلاد يا ابو ساط الريح، ودي الزبون ده الهند. خلاص ابو ساط الريح مامور طار بي. ملك الموت جه تاني يوم يحضر المجلس. قل له سيدنا سليمان كنت تطيل النظر إلى رجل يجلس عندي البارح لما؟ قال يا نبي الله أمرني ربي في الصباح أن أقبض روح هذا الرجل في المساء قبل غروب الشمس في بلاد الهند فأنظر إليه متعجبا من ينقله إلى هناك لينفذ فيه أمر الله. من يوصله ده؟ آخر وسيلة مواصلات كانت الحصان صح ولا لا؟ هو عشان يطلع من بيت المقدس على حدود الأردن ما كانش في الأردن ساعتها يعني عشان بس يعني يترك بس الحدود سبحان الله ويطلع ناحية الخليل حتى سبحان الله ما يلحق سبحان الله لا لا مالك يموت نفسه في عجب. فأنت لا تشغل بالك بأن هو ترى علامات يا عم أنت علامات الساعة ومش علامات الساعة أنت إن الساعة لآتية. فربنا قال له إيه فاصفح الصفح الجميل. الله هذا الإحسان هذا الإحسان اللي في الخطبة سبحان الله اصفح الصفح الجميل. أنت لما تتعود على قضية الصفح والله المأمون ابن هارون الرشيد كان يقول إيه حبب إلي العفو حتى خشيت ألا أؤجر عليه. حبب إلي العفو حتى خشيت أن ما أخدش ثواب عليه سبحان الله. من بقى أن الصفح والحلم صار إيه ملكة العفو صار إيه ملكة. فالإنسان خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. واحد دخل على سيدنا عمر. سيدنا عمر إذا ذكر في التاريخ بالله عليه أهم صفة فيه في حكمه الإيه العادل سبحان الرجل لما الأعرابي قال والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يعني تجي في سمعة عمر وتطرقه ما أريد بها وجه الله. الله يرضى عن عمر بشر فتلون وجهه يعني هو بيعدل وبياخد باله من عبد الله بن عباس جنبه والوقفين عند حدود الله هم اللي نذكرهم بالله يذكره. قل له يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. فتبسم عمر خلاص الآية. بلال الله يرضى عليه يسأل على سيدنا عمر قال ده نايم خادم. قال له نائم. فبلال عايز يدردش مع ياخد معلومات كده. قال كيف تجدون عمر يعني أمير المؤمنين في يعني شديد وكده في البيت يا ترى ايه؟ قال إن أمير المؤمنين خير كله لكنه إذا غضب فهو أمر عظيم. لما يغضب شوف بلال يقول ايه لو كنت عنده ساعة غضبه لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يذهب ما به من الغضب. يبقى مفتاح الشخصية فين؟ عالم النفس الشهير لامبروزو من أشهر علماء النفس العالمين كان يتكلم عن مفتاح الشخصية. فإذا أنت سلكت مع الصحابة تقول كل واحد له مفتاح. أنا عايزك في بيتك اليوم اقعد كده وراقب العيال شوية والمفتاح الولد ده ايه؟ ها؟ الرشوة. الناس انا ما كنتش اديله ما زي خاله كل ما كنتش اديله مره موبايل مره قميص مره خلاص عرفته اللي تعرفه اللي تعرف ديته ها ريح سبحان الله عارف ديته. الولد كل ما تطعمه مادي. ولد تاني يعني اخلاق وسمح وعاطفي خلاص اعطيه هذه الطريقة. بص على امهم خلي بالك انت وها سلسلة المفاتيح وشوف بقى يعني انت وحظك بقى ينفع ده يعني نسأل لها السلامة عن المهم يعني لا والله والله دي مسكين والله دي مسكينة يا راجل ده كفاية متحملاك سبحان الله كفاية متحملاش انت وشيخك كمان يعني والله كتر خيرها ده ملك جزاهم الله خيرا سبحان الله. فالله الاخوات ربنا يبارك فيهم بدهم تفسير القران كل يوم حد واربعه. اوقفتني احداهن بعد المحاضره بالامس اول امس بعدين والله بالظبط انت عارف لما تكون واحده بتربي واحد تهذبه يعني هو احنا في فصل دراسي واحنا في مدرسه خير بس يا ام عبد الله خير انا مش عارف ام مين ام فين خير خير. فقبل كل محاضرة وقلنا اغلقوا الموبايل، اغلقوا المحمول، اغلقوا المحمول، واحنا في خلينا على الاريحيه، على الاريحيه ندردش يعني كلنا. لما تخيل ان 200 واحده لا حاضر ان شاء الله خلاص يعني ان شاء الله باذن ان شاء الله المره القادمه لن يقولوا هذا بعيد الكلام برضو. يا رب يا رب احتسب ما عندك لله سبحانه وتعالى. والله الله اللهم صبرنا يا الله. اترى الصبر مش سهل؟ ها والله سبحان الله. الله لمعن ابن زائدة فضل الرجل يزحزح عليه ويشتمه ويقول له اعطني يا ابن ناقصة بمال، اداله الالف قال هذا قليل، اداله الف كمان خلاص رضيت، قالوا اعطوه الفا ثالثة. طب الالف الثالثة ليه يا معن؟ قال ان صبرنا على امثاله. سبحان الله الف شكر لله كده، شكر كده من غير هو طلب الف اداله الالفين ثلاثة كمان سبحان الله. فانت لازم تصبر على الناس، ولازم شوف مفتاح الشخصية تستريح. وبالتالي انت لا تغير الملكات، ده من باب الاحسان الى نفسك والى الغير. يعني ايه؟ ملكة زوجتك مثلا يعني واخد موقف مثلا مش في زوجة واحد اعرفه في دولة اخرى في جنوب شرقي اسيا خلاص، لا تحب اهله خلاص، حلو كده وحش المهم يعني، فلا تقترب من هذه الدائرة. هذه دائرة انت عارف لما يكون في منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب ممنوع التصوير مش كده ولا ايه؟ يكون في معسكر كده ها للجيش او للقيادة او ممنوع الاقتراب ممنوع التصوير لانها حاجة سرية للدولة سبحان الله. فانت في حقل الغام تدخل فيه، ما انت دخلت فيه وما كسبتش، يعني انت دخلت فيه وانفجر فيك مرة، فما فيش داعي يعني ما فيش داعي تكرر المأساة لا. ولذلك خليك حصيف. هي لا تحب، لا تأتي الى هذه الزاوية. نمرة اثنين، عايز تعمل خير لأهلك اعمله في الخفاء. في الخفاء عارف زي كلمة اطعام في القرآن، اطعام في القرآن ثلاث مرات، فاطعام عشرة مساكين عين الف مين، اطعام عشرة مساكين خلاص، أو إطعام ستين مسكينا في الظهار عين ألف في سورة البلد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، العين مشبوكة في الميم ما فيش ألف، تتعجب ليه؟ قال إطعام هذه توزيع ظاهر ما فيش مشكلة، لكن المجاعة المسغبة يعني المجاعة والجوع الشديد مش منتظر انك تفكر وتقول لا، بالعكس تطعم في الخفاء وفي السر وبالسرعة، فليس هناك فصل ما بين المجاعة وما بين الايه وما بين طعام، فما فيش الف. فسبحان القائل وسبحان من انزل هذا القرآن بهذه البلاغة. فالانسان عايز تعمل خير لقريب لك لواحد صديقك في ازمة، اعمل الخير وايه وسبحان الله. وبالذات اذا كان هناك من ارملة لها يتامى، انا افضل انك تشرك زوجتك في الموضوع. ليه؟ اما يقول لك سؤالك عجيب يا شيخ، ده مش من الاحسان ابدا، يعني اشركها في الموضوع، اشركها في الموضوع. لا خد انت ايه، ربنا يبارك فيك ويكرمك وتاخذ ثواب في ستر هذه وذكريني كل شهر، خليك انت اللي تتولي الموضوع، انا لا احب ان اتعامل مع النساء. يا سلام تفخر بيك يعني فخر ما فيش بقى. والزوج ده زوج صالح لمدة ربع ساعة المهم يعني. فسبحان الله العظيم انت اشركها في الخير، فشوف مفتاح شخصية اللي امام. هذا من الاحسان يا اخي. المؤمن ذكي والله، المؤمن لا تمتع بغباء ابدا بالعكس. ففي ملكات لا تتغير. انت عصبي، مصيبتها انها تريد ان تغير عصبيتك، ما ينفعش ما ينفع سبحان الله. قال الرجل لما تزوج من التابعين للعروس، في عيب احيانا اكون سيء الخلق. شوف الصراحه. قالت واسوأ منك خلقا من يلجئك الى سوء الخلق. يا سلام اسوأ، لو قلتها دلوقتي لا دي واحده عايزه تتزوج يا عم، ده انسان عايزه تعيش سبحان الله. ولذلك سيدنا ابو رايحه الخثعمي راح على اليمن، اهل اليمن يعتزوا ببناتهم وكل الناس يعتزوا اهل اليمن خاصه سبحان الله. فقالوا نحن لا نعرفك، اذا عايز تزوج بنتنا هات من يزكيك. رجع تاني المدينه، يا بلال، بلال بن رباح اخوه في الله، كان اخر رسول بينه وبين ابو رويحه، ابو رويحه ده رجل ثري، فراح معاه بلال قال له انا عايزك تيجي تزكيني عند القبيله دي. السلام عليكم ورحمه الله، انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اخي في الاسلام ابو رويحه الخثعمي، رجل سيء في الخلق. خبر ابيض كده بلال برضو تعمل كده رضي الله عنه. قال ونحن قد قبلناه من اجلك يا مؤذن رسول الله. الصدق ينجي، عارف يعمل له ايه؟ لا لا لا، ده ما شاء الله عليه، الله اكبر، لا سلام، سبحان الله، لا يا رجل، يا رجل اتق الله، أنا لا تدخل في في في, في, في وتدخل الناس في منظومه الخوف منك ومن ارائك. لا، في منظومه يقولوا عليها علماء النفس اسمها منظومه الخوف. ايه منظومه الخوف؟ عزك الله يقول لك الصرصار يخاف من الفأر، صح ولا لا؟ والفأر يخاف من الهره، والهره تخاف من الكلب، والكلب يخاف من صاحبه، وصاحبه يخاف من زوجته، وزوجته تخاف من الصرصار. سبحان الله، بيسلط ابدان على ابدان، ما مقاصه في الحياه. هو انت سيب الكون لمن خلقه، انت عايز تعدل الكون؟ اهو اللي بتخوفك دي بتخاف من الصرصار، سبحان الله. فاز عايز تغير في صرصار في البيت، بس خلاص انتهى الموضوع، ريح روحك. فانت المفاتيح معاك، المفاتيح معاك، بس ليس بالخوف ولكن بالإحسان. ندعو الله أن يجعلنا من المحسنين، وأن يجعلنا من المؤمنين، وأن يهدي لنا أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صافحتكم وسلمت عليكم وقبلتكم واحتضنتكم، والسلام عليكم.